أنكر الحوض الخوارج والمعتزلة، وقالوا أن الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحوض أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ منها في العقيدة لأنها قد تكون غريبة لا يعرف، بل يجب أن نأخذ معتقدنا من أحاديث التواتر، وهذا كلام باطل. أليس الرسل يأتون أحادا أم يأتون زرافات وحدانا في كل قرية؟ الجواب أنهم أحاد في كل قوم وفي كل بلدة، فكيف قبلنا منهم ذلك؟ فالحق من النبي عليه الصلاة والسلام نقبله سواء كان الطريق أحادا أي مفردا، أو سواء كان الطريق متواترا أي متكاثرا في ذلك. وهذا قول باطل منهم في رد المعتقد بزعمهم أنها أحاديث أحاد. وأما إثبات الحوض فبالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقد جاء في الحديث أن نهر الكوثر يصب على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الأحاديث أحاديث كثيرة، بل ذكر بعض أهل العلم أنها من المتواتر، قد جاء عن جمع من الصحابة، بعضهم يذكر أنه جاء عن 1000 من الصحابة في ذكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إجماع السلف فقد أجمعت الأمة على ورود هذا الحوض وإثباته بنص الكتاب والسنة. أما الذين أنكروه فهم طوائف من أهل البدع، فالواجب علينا أن نؤمن بهذا الحوض الذي ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمة كم حوض لها؟ هل هو حوض أو حوضين أو 3؟ ذكر القرطبي أن لهذه الأمة حوضين، حوض عند الحشر حينما يخرجون من القبور، وحوض في الجنة. وعلى هذا سار جماعة من أهل العلم، وبعضهم يقول هو حوض واحد يشرب منه عند الحشر، وأما عند دخول الجنة فيكون في نهر الكوثر وليس ذلك الحوض. وهذا هو الصحيح أنه حوض واحد، وأما في الجنة فهو نهر الكوثر، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.